اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فندعوه، وليس في الكون إله غيرك فنرجوه. من الذي سألك فحرمته؟ من الذي دعاك فطردته؟ إلهنا نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين. نسألك سؤال الوجلين، سؤال من خضعت لك رقابهم وأرغمت لك أنوفهم وانكسرت لك أظهرهم. إلهنا ومولانا وسيدنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقاب والدينا من النار، يا غفور يا ودود. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم استجب دعاءنا يا أكرم كريم يا أحلم حليم.